إذا حج تطوعا قبل حجة الإسلام لم يقع عن التطوع وانقلبت عن حجة الإسلام على المذهب الصحيح. طيب هذا هو مضيق ولا لا؟ مضيق باعتبار أن الحج لا بد أن يبدأ بفرضه قبل نفله، ولكن هنا يقول أنه ينقلب عن الواجب. لماذا؟ لأن الحج يختلف عن غيره، يجوز فيه قلب النية، حتى أن الإنسان لو حج عن غيره وهو عليه حجة الفرض ولبى عن غيره وأكمل الحج عن غيره، لمن يكون الحج؟ يكون له، مع أن النية من أولها إلى آخرها عن غير ويكون له. أو لو نوى نفلا بهذا الحج وهو ما أدى الفريضة من أوله إلى آخره انقلب إلى فريضة، لأن الحج في الحقيقة يختلف عن غيره من عدة وجوه، ولعلنا إن شاء الله تعالى نطلب منكم الفرق. نعم نعم، هي حديث نعم حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال قريب لي أو أخ. قال هل حجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لا لا، سمعه يلبي عن فلان داخل بالنية لفلان. نعم نعم، لأن الآن لما انقلب جزء منها الأول ما نواه لنفسه وانقلب لنفسه، فكذلك الكل نقول حج عن نفسك يعني مضيق، لا يمكن أن يتنفل بجنسه مو بغيره، بجنسه. فأنتم هذه القاعدة لها فروع الآن فرع المؤلفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.